على أمر محرم انتشر بين المسلمين فأصبح عادة لم يكن حكما، لم يرتبط به حكم شرعي، لم يرتبط به حكم شرعي، حتى قالوا لو اعتاد من الحلق اللحى وأصبح عادة فإن هذا لا يستكمل، لأن شرط العادة أولا أن تكون في المشروع لا في الممنوع، ثانيا أن تطرد الطرادة في أغلب الناس أو أكثر الناس خاصة إذا شمل في الاجتماع كله، فهذا من يفتكر إليه ويثبت العمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.